قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أن يكون همك وشغلك وشاغلك هو الدعوة إلى الله، ووجود المعوقات ووجود العوارض هذا لابد منه، وهذا يوجد في كل وقت. الداعية إلى الله عليه أن يوطن نفسه على وجود مثل هذه المؤذيات والصوارف. لو تخفف وتعدل الاتجاه شوي، غير اتجاه قليل، غير اتجاه النحو. فأمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالأمر والإعراض عن المعوقات وأن لا يلتفت إليها ولا يجعلها حائلا دون عمله، هذا من شد أجره وتقوية معنويته عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا أمر لكل داعية إلى الحق. فالإنسان إذا كان يعرف سلامة منهجه وصحة دعوته و قدرته على البيان والإيضاح، فلا يثنيه وجود العوارض ووجود الأعداء ووجود الذين يتحدون من دعاة السوء ودعاة البدع والخرافات ونحوهم، لا يكون هذا صارفا له عن الاستمرار في دعوته، بل إن عليه أن يتقوى ويزداد قوة كلما رأى أن الأعداء يتمالؤون ضده، فلا يخار ولا يضعف ولا يقول لا مجال أنا لا أستطيع، فإن هذا إخلاء للساحة لهم وتمكين لهم من أن يعبثوا بعقائد الأمة وأفرادها، فتنشأ المجتمعات على ما يريده أولئك القوم. بينما إذا قام بواجبه وصدع بما أمر به فإنه يجد من الله تبارك وتعالى العون والتأييد ويصرف عنه هؤلاء الأشرار. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم أعقبه بقوله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. سبحان الله، هذه الآية كأنها نزلت هذه الأيام. إنا كفيناك المستهزئين، الذين يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام ما هم بس الدنمارك ولا النرويج، كان هنا الحرم وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحياته كانوا يسخرون منه، وكان اليهود في المدينة يسخرون منه ويهزئون منه، وعلى حقب التاريخ كان الاستهزاء من أفراد أو أمم، وهذا الاستهزاء تكفر الله تعالى بصرفه وإبطاله وإحباطه. ولهذا رأينا هذه الأيام من الخير بسبب ذلكم الاستهزاء الشيء الكثير لأمة الإسلام، حيث التف بعضها على بعض، شعر أفرادها بأنهم لحمة واحدة وأنهم هدف واحد وأنهم يجب أن يكونوا دائما قلبا واحدا في قالب واحد، وأولئك الله تعالى هو الذي يتولى عقابهم وهو يمهل ولا يهمل. وسأذكر أثرا ذكره ابن كثير ورد عن أنس أنه قال في هذه الآية إنك بينك مستهزئين، قال مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم، فجاء جبريل احسبه قال فغمزهم، ووقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا. وجاء عن محمد بن إسحاق كان عظماء المستهجنين كما حدثني يزيد بن رومان عن عمرو بن زبير 5 نفر، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم، يعني 5 أشخاص كانوا من زعماء قومهم وأشرافهم ومن كبار السن فيه، من بني أسد بن عبد العزة بن قصي الأسود ابن المطلب أبي زمعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أداه واستهزائه، فقال: اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. ومن بني زهرة الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف بن زهرة، وهو من بني مخزوم الوليد ابن مغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم، ومن بني سهم ابن عمرو ابن حصيب ابن كعب ابن دعي العاصر بن وائل ابن هشام ابن سعيد ابن سعيد، ومن خزاعة الحارث ابن الطراطلة ابن عمرو ابن الحارث. قال: فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء، أنزل الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان ابن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر بالأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله، وكان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر رداء أو يجر إزارة، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له أو يريش نبلا له وتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء فانتفض به فقتله، ومر به العاص بن وائل وأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد الطائف فربض على شيرته فدخلت في أخمص قدمه فقتله، ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فانتفض قيحا فقتله. يعني أن هؤلاء كلهم بسبب استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هلكوا بصفات معينة غير معروفة في الوفاة، لكنها بسبب إشارات النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء. هذا يبين لنا أن الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه من الجرائم العظام وأنه كفر ولا يعمله أحد ممن ينتسب للإسلام، فإن عمله فإنه يرتد بهذا ويقتل ردة. ومثل هذه الأعمال هي من الأعمال القبيحة الشنيعة، والله تبارك وتعالى تكفل بالانتقام من هؤلاء المستهزئين، وما عليك أنت أيها المؤمن إلا أن تعمل ما فيه إصلاحك وبيان الحق للناس والدفاع عن دين الله وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما جاء به من الخير، فإنه جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل. يقول أكثر سفر الناس اليوم ليس فيه تعب ولا مشقة، وقد ذكر أن علة جواز إفطار الصائم في السفر هي المشقة أو التعب، والمعنى ذلك أن هذا الحكم يزول بزوال العلة. لا، ليست العلة هي المشقة، العلة هي السفر. العلة في الفطر هي السفر، لكن الحكمة هي أنه مظنة المشقة. فإذا أن إنسانا سافر ولم يجد مشقة فلا شيء عليه، صيامه فطر وعطر هو صحيح، ولا لوم عليه ولا عتاب عليه. والإنسان بالخيار إذا سافر أن يصوم أو يفطر، لكن الأفضل إن كان يشق عليه أن يفطر، وإن كان لا يشق عليه أن يصوم. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب أحدهم على الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحواله أن يكون صائم. في مرة من المرات أفطر وصار بعض الناس صائما، فصار المفطرون يسعون جاهدين لتضليل الصائمين، فيعملون لهم مظلات وخيام شرع نحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم ذلك. ومرة اشتد بالناس العطش وكان الحر شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي أن الأفضل لكم أن تفطروا أفضل من أن تصوموا، لأنكم تشقون على أنفسكم مشقة، وقد أباح الله لكم الفطر، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا يقول: كنا قبل مجيء دعوة التوحيد أو ما تسمونها بالوهابية نصلي جماعة وجمعة في مسجد واحد في إحدى القرى، وبعد دخول هذه الدعوة صار منا مؤيد ومنا معارض، وصار فيه انزعاج، ومن يكون إماما ومن يكون خطيبا، فتشاجرنا حتى حصل تفرق بيننا. وبهذا السبب يكون المؤيدون بل المؤيدون الدعوة مسجدا يصلون جماعة وجمعة فيه، وهذا المسجد يبعد عن المسجد المعارضين 200 متر، مع أن مسجد المعارضين فيه جمعة. أولا أريد أن أؤكد على أن ما يسمى بدعوة الوهابية، هذه الدعوة ليست دعوة منسوبة للوهابية، هذه دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي توفي قبل 100 سنة، هذا جاء مجددا ومبينا لما يدعو إليه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنقول للذين لم يقبلوا هذه الدعوة: اتركوا هذه الدعوة جانبا، وخذوا الآيات والأحاديث الواردة عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والتزموا بها. ومحمد بن عبد الوهاب اتركوه جانب، خذوا الآيات والأحاديث التي ليست من عنده وإنما هي من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم واعملوا بها، خذوها من القرآن ومن كتب الصحاح والسنن واعملوا بها، هذا هو المطلوب. وحينئذ إذا كان مشكل هو كون محمد بن عبد الوهاب دعا لهذا، اترك هذا الجانب، وليكن دافعنا هو أن نتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المقصود. ومحمد بن عبد الوهاب لم يأتي بكلمة واحدة من عنده، ولم يحدث أمرا جديدا في الدين قط، ولا ينسب إليه أي شيء فيما جاء به، فهو لم يأتي بشيء، وإنما ذكر الناس بما في القرآن وبما في السنة، وليس هناك طريقة خاصة تسمى بالوهابية، وليس هناك عقيدة خاصة تسمى بالوهابية، وإنما الذي دعا إليه هو ما في القرآن وما في السنة بلا زيادة ولا نقص. ومن كان عنده أدنى شك أو ريب يراجع كتاب التوحيد وينظر هل فيه آية من غير كلام الله أو حديث من غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يعمل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء به محمد بن عبد الوهاب من عنده فيرفضه، لا يأخذ شيئا جاء به محمد بن عبد الوهاب. الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب يرفضه، لأن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يأتي بشيء جديد، إنما قال للناس انتبهوا للمسألة الفلانية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أنتم غافلون عنها يعني؟ والمسألة الفلانية لماذا غفلتم عنها وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو عمل محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأنصح إخوانك وجماعتك الذين وجد عندهم هذا الاختلاف أن يراجعوا أنفسهم ويبحثوا في هذا الموضوع مجتمعين للوصول إلى الحقيقة، ويدركوا أن الدين الحق هو ما جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام، سواء الذي دعا إليه محمد بن عبد الوهاب أو دعا إليه أي واحد منكم. كل واحد منكم يأخذ كتاب التفسير، أي كتاب من كتب التفسير المعتمدة أو كتب السنة، ويقرأ هذه الأمور في كتب الحديث وكتب التفسير، وارجعوا إليها في مصادرها ولا تختلف. يقول قمت من الركعة الثانية دون أن أجلس التشهد الأول سهوا علما بأني مأموم. المأموم يتابع الإمام، الإمام جالس وأنت مشيت طولت على طول قمت، ارجع اتبع إمامك ويلزمك أن ترجع، حتى لو قمت وبدأت الفاتحة لا بد أن ترجع، لأنه ليس لك أن تسبق الإمام. ويتحمل الإمام سهوك ولا شيء عليك، لا سجود سهو ولا غيره، أدوما أنك عملت هذا السهو أنت. أما لو سهى الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول، فإن كان لم يعتذر قائما يجب عليه أن يرجع، وإن كان اعتذر قائما يكره له الرجوع، وإن كان شرع في الفاتحة فإنه لا يجوز له الرجوع، ويجبر ذلك بسجود سهو في آخر الصلاة قبل السلام. يقول ما حكم الطواف أكثر من مرة في يوم واحد؟ هذا خير كثير. قال الإنسان يكثر من الطواف، يطوف مرة مرتين 15 لا بأس بهذا، كل طواف 7 أشواط فإن هذا من الخير، ولكل طواف يصلي ركعتين ولا حد للطواف، هو من أجل القربات وأكثر الطعام يتيسر الإنسان، وليس محددا مرة في اليوم. تقول ذهبنا للتأذية وكان عند أهل الميت طعام، هل يجوز لنا الأكل منه أو أخذ شيء منه؟ الإنسان إذا ذهب لأهل الميت يعزيهم، إنه المشروع له أن يدعو لهم ويدعو للميت. إذا كان صادف أنهم يتناولون طعامهم وفيه سعة، معنى أنه يكفيهم ويكفي من يأتي إليهم، فلا بأس أن يأكل منه. لكن أن يقصد الناس الذهاب إليهم للأكل عندهم، هذا هو الذي يتنافى مع السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات آل جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعام، فقد أتاهم ما يشغلهم، صنعوا الطعام لآل جعفر لا للناس ليأكلوا عندهم. فإذا كنت لم تذهب للأكل وإنما ذهبت للتعدي وصادف أن وجدتهم قد مدوا سفرتهم فتأكل معهم إذا كان الطعام يكفيكم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.